الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. وبعد، روى ابن حبان في صحيحه والبيهقي في كتاب الآداب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث جليل الفوائد، عظيم الأثر في تهذيب النفس، فهو يأمرنا أن نثبت على الإيمان بالله واليوم الآخر وأن نأتي إلى الناس بما نحب أن يؤتى إلينا، وفيه وعد لمن فعل ذلك بأنه يبعد عن نار جهنم ويدخل الجنة بلا عذاب. من عمل بهذا الحديث فله عند الله تعالى وعد بأنه من الناجين، ومعناه أن يلتزم الإنسان ما جاء به رسول الله من العقائد الإيمانية، أي أصول العقيدة، يثبت على أصول العقيدة، وأصول العقيدة الإيمان بأن الله تعالى موجود وأنه لا يستحق أحد غاية التعظيم إلا هو، وأنه واحد بذاته ليس له شريك ولا مثيل ولا شبيه بوجه من الوجوه، وأنه لا يطرأ عليه تغير ولا صفة حادثة كما تطرأ على المخلوقات صفات حادثة، وأنه تبارك وتعالى شاء مريد بمشيئة أزلية، أي بإرادة أزلية، شاء كل ما يدخل في الوجود، فمشيئته شاملة لكل ما يدخل في الوجود من أجسام الأشياء وحركاتها وسكناتها وحالاتها، حتى الأعمال القلبية التي تجور في قلب الإنسان الله تبارك وتعالى شاء وجودها. فمن ثبت على هذا إلى آخر حياته وأتى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أي عامل الناس بما يحب أن يعامله الناس، فهو المراد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الأخير أمر صعب، قليل من النفوس التي تعامل الناس بما يحبون أن يعاملهم الناس به. ومعنى هذا الحديث كمعنى الحديث الذي رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك. فحديث عقبة بن عامر هذا مذكور فيه معنى الحديث السابق، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. فالواحد منا يحب أن يستر أخوه عورته، أي أن لا يفضحه إذا رأى منه عيبا، فليعامل غيره كذلك، أي يستر على أخيه فلا يفضحه. والعورات والعيوب التي مطلوب عند الله أن يسترها المسلم على أخيه هي العورات التي لا تعلق لها بالإضرار بالناس. كذلك إذا أسأنا نحب أن يعاملنا الناس بالعفو، أي أن لا يعاقبونا ويؤاخذونا لإساءتنا، فلنكن نحن كذلك في معاملتنا للغير. كذلك الواحد منا يحب أن يحسن إليه الناس، فلنعامل الناس على هذه الحال، أي لنحسن إلى الناس إن عرفوا لنا وإن لم يعرفوا لنا. ويدخل في هذا الباب أن يكون الرجل واصلا رحمه، سواء كانت رحمه تصله أي تعامله بالمثل، أو كانت تقطعه أي لا تعامله بالمثل. فمن كان على هذه الحال فهو عند الله تعالى بخير، وإن من التزم هذه الحال وتخلق بها يكون مثل الذين يقومون الليل ويصلون بالليل والناس نيام، يتركون لذة النوم قبل الفجر ويتهجدون لربهم ويصومون النهار، أي زيادة على رمضان. اللهم ثبتنا على القول الحق والعمل الذي تحبه وترضاه، والحمد لله رب العالمين.